بالأمر المطاع. تشرفت العوالم مرحبا يا خير ذا، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. زخرفت جنة عدن وعدت للمتقين، زخرفت جنة عدن للمتقين، وقال ربي فادخلوا بسلام. خير البقاء صل يا ربي على من حل في خير البقاء، واسبل الستر علينا مدى لله.